لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الدعوات. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب ما يقول إذا نام. قال: باب ما يقول إذا نام. وكتاب الدعوات وكذلك أيضا ما ورد فيها من أدعية أو أذكار ينبغي المسلم أن يلتزم ذلك في حياته. الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي بديء ترجمة حياة الإنسان المسلم دايما مرتبطة بذكر أو دعاء. حياة المسلم وكل جوانب حياة المسلم هنجد أن هناك أدعية موظفة أو أذكار موظفة، كل ما في المسألة أن الإنسان يعتمد ذلك في حياته، كل ما في المسألة أن نعتمد ذلك في حياتنا. لا يمر على ذكر من هذه الأذكار أو أي دعاء من هذه الأدعية إلا ويلتزم المسلم ذلك. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. كيف نحقق ذلك في حياتي؟ أن نلتزم ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما التزم ذلك الصحابة رضي الله عنهم. قال: باب ما يقول إذا نام. وبالتالي نحقق العبودية لله سبحانه وتعالى حتى عند النوم، حتى عند الاستيقاظ، عند الطعام، عند الشراب، عند دخول الخلاء، خروج من الخلاء، عند خروج الإنسان من بيته، الدخول للبيت، الدخول للمسجد، خروج من المسجد، عند يعني لبس الثياب أو غير ذلك. يبقى دي عبودية، نظر هذه العبودية مع كل حالة من هذه الأحوال أو كل عمل من هذه الأعمال. قال: باب ما يقول إذا نام. يبقى المسلم أيضا مميز حتى عند نوم عند الضجاع. قال: باب ما يقول إذا نام. ثم ذكر رواية عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه قال: باسمك أموت وأحيا، وإذا قام قال: الحمد لله، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ننشزها أي نخرجها. قال في رواية عن أيضا البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى رجلا فقال: إذا أردت مرجعك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، فإن مت مت على الفطرة. ما يقول إذا نام، إذا آوى الإنسان إلى فراشه. وكما أيضا يعني كانت التراجم السابقة لهذه الترجمة قال: اضطجع على الشق الأيمن. يبقى لما يضطجع الإنسان يضطجع ابتداء كده على شقه الأيمن. وكذلك الباب التالي: باب إذا بات طاهرا. يبقى يبيت المسلم وقد توضأ وتطهر وعند النوم أيضا، يبقى كيف ينام؟ ينام أولا على شقه الأيمن كما بينا في هذه الرواية عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا أتيت مرجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل. يبقى ده بالترتيب كده، بيتوضأ وضوء للصلاة وبيضطجع على شقه الأيمن، ثم بيتكلم بهذه الكلمات، وحتى تكون هذه الكلمات آخر ما يتكلم به الإنسان. فإن مات مات على الفطرة كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، وقل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رهبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت مت على الفطرة. فاجعلهن آخر ما تقول، آخر كلام يتكلم به الإنسان. لو مات مات على التوحيد، مات على الإسلام، مات على الفطرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. دائما كده فيها إعلان للإنسان عن عقيدته وعقيدة الإنسان خاصة في ربي سبحانه وتعالى، وإعلانه الإيمان بكتاب الله عز وجل وبما اجتمع عليه ذلك الكتاب، الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسل الله عز وجل إلينا. قال فقلت أستذكرهن رسولك الذي أرسلت؟ قال لا، أو نبيك الذي أرسلت. يبقى ده من حرص الصحابة رضي الله عنهم، حرص الصحابة بمر علي ذكر أو دعاء يبقى بحاول أنا أكرر ذلك الذكر، أستذكره كده وأحاول أقف على معانيه، وأحاول أيضا أن أرتب كلمات ذلك الذكر كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يتداول ذلك في حياته. إذا نام يبقى لا ينسى ولا يغفل. أنا عبد لله سبحانه وتعالى عند نومي يتطلب أن أتوضأ دون الصلاة، آتي إلى الفراش أضجع على الشق الأيمن، ثم أتكلم بهذه الكلمات، ودي آخر ما يتكلم به الإنسان، فإن مات في ليلته مات على الفطرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة محتاجة أن أنا أستذكر هذا الأمر، استذكره يبقى أقف على المعاني وأفهم المعاني وأستوعب ذلك الأمر، وكذلك آتي بنفس الترتيب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ويقين الإنسان أنه لو مات في هذه الليلة مات على الفطرة، مات على الفطرة. الإنسان حريص جدا أنه لو مات أتاه الموت يبقى كان على الفطرة، كان على الإسلام، على التوحيد. لذلك قال باب ما يقول إذا نام. فذكر هذه الرواية عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال باسمك أموت وأحيا، وإذا قام من نومه قال الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. بداية هذه النوم باسمك أموت وأحيا، يبقى الأنفس بيد الله سبحانه وتعالى، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ورسل الأخرى إلى أجل مسمى. يبقى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ورسل الأخرى إلى أجل مسمى. لذلك قال باسمك أموت وأحيا، باسمك أموت وأحيا، يبقى ده موت، وبالتالي بقى آخر ما تكلم به بسم الله. بسم الله في بداية الكلام وبسم الله في نهاية الكلام، يبقى يبتدئ ببسم الله وينتهي بسم الله، بسم الله مجرية ومرسلة كما بين ربنا سبحانه وتعالى، يبقى هذه البداية بسم الله والنهاية أيضا بسم الله. ثم إذا قام من نومه الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا للنشور. يوميا كده بيتذكر الإنسان الموت، يبقى الأدعية دي تذكر الإنسان دائما الموت حتى يكون على استعداد، حتى يكون على استعداد. هيأتي لحظة وبالتالي أنا أحتاج إلى التذكرة الدائمة. كيف تأتي التذكرة؟ يبقى من خلال ما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم. واحد لما يقول الذكر ده يبقى واخد باله مستوعبه، فاهم الذكر، فاهم معناه، وبالتالي الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا. كنا أموات احنا كما قاله، كما قال ربنا سبحانه وتعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ورسل أخرى إلى أجل مسمى. إلى متى؟ إلى أن يقضي الله عز وجل ذلك الأجل. وعبد ربك حتى أتيك اليقين. الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور، إليه المرجع والمآل سبحانه وتعالى. أيضا في رواية عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى رجلا فقال إذا أردت مرجعك فقل اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت مت على الفطرة. قال باب وضع اليد اليمنى تحت الخد اليمنى. قال باب وضع اليد اليمنى تحت الخد اليمنى. قال في رواية عن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مرجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. وضع اليد اليمنى تحت الخد اليمنى، يبقى ينام يضجع على الشق الأيمن، يضع يد اليمنى تحت الخد الأيمن، وبالتالي يقول هذه الأذكار. يبقى توضأ وضوء الصلاة يضجع على الشق الأيمن، يضع اليد اليمنى تحت الخد الأيمن ويقول ذلك الذكر. قال باب النوم على الشق الأيمن، باب النوم على الشق الأيمن، ذكر هذه الرواية عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، وجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قالهن ثم مات تحت ليلته مات على الفطرة، مات في ليلته مات على الفطرة. وكما يقول البراء بن عازب رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه نام على شق الأيمن. يعني كان يعلم ذلك الصحابة رضي الله عنهم، وكان يطبق ذلك صلى الله عليه وسلم. يبقى دائما كده بنتعلم، لما أدعو إنسان للخير أول من يستجيب إلى ذلك الخير، أول من يفعل ذلك الخير في حياتي. يبقى لا ترشد الناس للخير ثم تتكاسل أنت عنه أو تتغافل أو ينسى الإنسان، لكن كما أنت تدعو الناس للخير وتريد أن يلتزم الناس هذا الخير وتلك البركات، يبقى أول من يستجيب إلى ذلك هو أنت. هو أنت أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. يبقى الإنسان العاقل لا يدعو الناس إلى الخير ثم يقصر هو، ولكن تدعو الناس إلى الخير وتلتزم أنت ذلك الخير. فلذلك كما يقول البراء بن عازب رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على الشق الأيمن ثم قال. يعني نفس ما علمه للبراء بن عازب رضي الله عنه، ده التطبيق العملي التطبيق الفعلي. مر الكلام قبل ذلك وذكرنا أن أنس بن مالك رضي الله عنه لما يحكي لنا كيف كان بيشرب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كان يتنفس الشراب ثلاثا، وكان يقول: فأنا أتنفس الشراب ثلاثا. يبقى يطبق ذلك الكلام، وهذه التطبيق يبقى بالقول والإرشاد وبالتطبيق. يبقى الجانب العملي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الجانب الإرشادي والدعوي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على الصحابة على ذلك. قال: تعوذوا بالله من أربع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهذه الأربع في صلاته كما قالت عائشة رضي الله عنها: استرهبوهم أي من رهبة، ملكوت ملك مثل رهبوت ورحموت، يقول: ترهب خير من أن ترحم. قال: ترهب خير من أن ترحم. قال: باب الدعاء إذا انتبه بالليل، باب الدعاء إذا انتبه بالليل، إذا قام للتهجد أو لقيام الليل يبقى الدعاء حتى عند الانتباه من النوم يبقى في دعاء. قال في رواية ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند ميمونة، عند خالتي ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها، وقام فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأتى حاجته فغسل وجهه ويديه ثم نام، ثم قام فأتى القربة فأطلق شناقها، ثم توضأ وضوءا بين وضوئين لم يكثر وقد أبلغ، فصلى فقمت فتمطيت كرهيت أن يرى أني كنت أتقي، فتوضأت فقام يصلي فقمت عن يساري فأخذ بأذني فأدارني عن يميني، فتمت صلاته 13 ركعة، ثم اضطجع فنام حتى نفق، وكان إذا نام نفق، فأذنه بلال بالصلاة فصلى ولم يتوضأ، وكان يقول في دعائه: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، واجعل لي نورا. قال قريب: وسبع في التابوت، فلقيت رجلا من ولد العباس فحدثني بهن، فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري، وذكر خصلتين. أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد يقول: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق، ووعدك حق، وقولك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت، وعليك توكلت، وبك آمنت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك. قال الدعاء إذا انتبه بالليل، يبقى إذا قام لكي يركع بالليل أو يصلي بالليل ويقف بين يدي الملك الديان سبحانه وتعالى. في أدعية يعني كان يقوم إذا قام من النوم، أدعية متعددة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أدعية كان يقول بها إذا قام الليل حتى يقف مثلا بين يدي الملك الديان سبحانه وتعالى. عبد الله بن عباس رضي الله عنه يحكي لنا هذا الأمر، قال بت عند ميمونة، عند خالتي ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها. قلنا لماذا اختار يعني هذا اليوم نوبة ميمونة رضي الله عنها، يعني ليه؟ حتى يرقب النبي صلى الله عليه وسلم عن قرب، مع أنه كان غلام، يعني كان غلام ينازل الاحتلام، لسه غلام أهو، يا غلام إنه علوك كلمات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما. ولكن عنده يعني فطانة، وكذلك أيضا عنده استيعاب، بيبحث كده عشان يرى عن قرب، يرى عن قرب، يبقى اتيحت له الفرصة، عنده فرصة. يبقى ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم خالة ابن عباس رضي الله عنهما، فعنده فرصة أن يبيت عندها حتى يرى عن قرب كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الليل. فقال فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأتى حدثه فغسل وجهه ويديه ثم نام، ثم قام فأتى القربة فأطلق شناقها، ثم توضأ وضوءا بين وضوءين، يعني توضأ وضوءا بين وضوءين، يبقى معناه كان كما قال لم يكثر وقد أبلغ، يبقى لم يكثر من الماء ولكن قد أبلغ أسبغ الوضوء، يبقى أسبغ الوضوء. قلنا على الرغم من قلة الماء الذي كان يستعمله، يبقى الاقتصاد في الماء، اقتصاد في استعمال الماء، عدم الإسراف. ولذلك قال وضوءا بين وضوءين، وضوءا بين وضوءين، لم يكثر وقد أبلغ، يبقى يقلل من الماء ولكن حيسبغ الوضوء. فصلى فقمت فتمطيت، كرهت أن يرى أني كنت أتقي أرتقبه. يبقى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يعني كأنه لسه قائم الآن من النوم، فقمت فتمطيت زي سبب يتمطى كده، كرهت أن يرى أني كنت أتقي، فتوضأت فقام يصلي فقمت عن يساري فأخذ بأذني فأدارني عن يميني. وكما ذكرنا قبل ذلك أخذ بأذن ابن عباس رضي الله عنه وأداره من خلفه، وأداره من خلفه، وأن عشان لا يقطع يبقى ما بينه وبين السترة، حتى لا يقطع ما بينه وبين السترة. يبقى الإنسان لما بيصلي حتى لو كان في بيت، حتى لو كان في مكان آمن، يا من ألا يمر أحد بين يديه، لكن اتخاذ السترة سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حتى لو كان الإنسان يأمن أنه لن يدخل عليه أحد، لكن يقترب دائما من السترة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما أدار ابن عباس رضي الله عنهما أداره من خلفه، لم يدره من أمامه حتى لا يقطع ما بينه وبين السترة، ولكن أداره من خلفه. قال فأدارني عن يمينه فتمت صلاته 13 ركعة. كم ركعة صلاها؟ 13 ركعة كما قال ابن عباس رضي الله عنه. ثم اضطجع فنام حتى نفخ، يعني استغرق في نومه، وكان إذا نام نفخ، يبقى استغرق الإنسان في نومه. فآذنه بلال بالصلاة فصلى ولم يتوضأ، وكان يقول في دعائه، يبقى فآذنه بلال بالصلاة فصلى ولم يتوضأ. وطبعا يعني معلوم أن قلب النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام وعينيه ينامان، يبقى قلنا يبقى في الحالة دي هو في حالة أيضا انتباه ويقظة، ليه؟ لما فيش غفلة، فيش غفلة، فإذا نام وقام ممكن يصلي بوضوءه الذي نام به، طالما أنه يعني متيقن أنه لم يفقد ذلك الوضوء. يبقى النوم في حقه ليس بناقض الوضوء، يبقى من نواقض الوضوء كده النوم. قلنا ليه؟ مظنة الحدث، مظنة الحدث، لكن قال تنام يا عيني ولا ينام قلبي، يبقى القلب يقظان، لذلك يبقى منتبه يا ترى أحدث أم لم يحدث. فكان ينام ثم يقوم فيتوضأ، كان ينام ثم يقوم فيصلي بوضوء الأول. قال أنا أتوضأ، وكان يقول في دعائه إذا قام من النوم كده كان يقول في دعاء، وده دعاء الإنسان في الخروج إلى المسجد وهو ذاهب إلى المسجد بما يدعو بهذا الدعاء. فكان يقول في دعاء: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، واجعل لي نورا. ومن لم يجعل له له نورا فما له من نور. فما له من نور، احنا نحتاج الى النور. نعم، وبالتالي الاعضاء دي يبقى كيف تنور هذه الاعضاء؟ يبقى تستعمل فيما يعود على الانسان بالنفع، يعود على الانسان بالنفع في اخرى. قال كريب: وسبع في التابوت، فلقيت رجل من اولاد العباس فحدثني بهن، فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري، وذكر خصلتين. يبقى قال سبع في التابوت أي في أضلاعي، يعني في أضلاعي أو في أعضائي. فذكر العصب، اللحم، الدم، الشعر، البشرة، وهكذا ذكر خصلتين. يبقى الله تعالى يجعل في كل عضو من أعضائه نورا يستضيء به إلى يوم القيامة، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمان مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين الكافرين ما كانوا يعملون. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وأمنوا بالرسول يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. فنور كده يحتاج استضاء، يستضيء الإنسان به في رحلته، يستضيء به الإنسان في رحلته إلى الله عز وجل وفي رحلة دار الآخرة. يبقى النور ده في السمع، يبقى يسمع من خلاله الهدى. النور في البصر، يرى من خلاله هذه الآيات الدالة على عظمة الرب سبحانه وتعالى وعلى ملكوت الرب سبحانه وتعالى الواسع. يجعل في لسانه نورا، يبقى يكثر من الأذكار والدعاء والاستغفار والتوبة والإنابة إلى رب سبحانه وتعالى. يبقى يستعمل هذه الأعضاء فيما يعود عليه بالنفع في دنيا وأخرى. كذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام الليل يتهجد. قال يبقى إذا قام من النوم كده يتهجد. يبقى العديد من الأدعية وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومرت عنا رواية أن ابن عباس رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام كان يقرأ 10 آيات الخواتيم من سورة آل عمران: لخلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إلى نهاية السورة يقرأ بهن. وكذلك أيضا ده دعاء، كان إذا قام الليل يقول ذلك الدعاء، كان إذا قام الليل يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، إلى آخر الدعاء. أدعية متعددة، والإنسان يتناول يعني ينتقل من دعاء إلى دعاء، وطبعا مع الفهم العميق لهذه الأدعية وما دلت عليه وما اشتملت عليه من معلومات. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل تهجد، قال: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك حق، وقولك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. يبقى تقرير الإنسان لعقيدته، العقيدة كده مع الثناء أولا على الله سبحانه وتعالى، الثناء على الله سبحانه وتعالى. يبقى دي كلها أمور يعني عقادية أو جنود عقدية بيذكر الإنسان يسترجع ذلك، يسترجع ذلك الأمر. فده على ذلك: وذكر أن الذكر تنفع المؤمنين، كن أنت مذكرا لنفسك. وبالتالي على ذلك أنا أراجع العقيدة، أستذكر العقيدة، أستذكر إيه؟ إيماني، عقيدتي في الله سبحانه وتعالى. الحمد لله، اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك حق، وقولك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. على ذلك يعلن عن إيماني: اللهم لك أسلمت وبك اللهم لك أسلمت، عليك توكلت، وبك آمنت، وإليك أنبت، وبك خصمت، وإليك حكمت. المطلوب هذه المطلب، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. دائما كده عقيد الإنسان كيف نحركها؟ إزاي نحرك؟ إحنا بنود الإيمان، بنود الإيمان خاصة في الله سبحانه وتعالى. وبالتالي نجد أن المطلب اللي بيطلبه يبقى في النهاية كده كلمات معدودة في النهاية، بعدما قال اللهم لك أسلمت وبك أمنت عليك توكلت وإليك أنبت وبك خصمت وإليك حكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. يبقى كان يقول ذلك إذا قام من الليل. وبرضك دائما نؤكد كده أن الأذكار دي مش عبارة عن كلمات مرصوصة ينطق بها اللسان مع لهو القلب أو غفلة القلب، يبقى المعاني دي لابد أن تكون مستقرة في النفس. وكان الإنسان بيستدعي المعاني دي بعدما يعني حفرت في نفسه وفي قلبه، يستدعيها بقى بالأقوال. وبالتالي لا حاجة الإنسان إنه أن يسرع في القول دون أن يتأمل أو يتدبر معاني تلك الكلمات. يبقى على ذلك يبقى أدي الدعاء وأدي الذكر والثناء على الله سبحانه وتعالى. يبقى جمع ما بين أدي إعلان عن عقيدته وأدي الثناء وتمجيد الرب سبحانه وتعالى، وأدي كده الطلب الذي يطلبه الإنسان. طلب يبقى بيؤجل ذلك الطلب إلى نهاية هذا الكلام. ده إذا قام الليل، في كل ليلة من الليالي أدي بيقرأ العشر آيات خواتيم من سورة آل عمران، بيقول ذلك الدعاء أو غير من الأدعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بذلك إذا قام من الليل. قال باب التكبير والتسميع عند المنام، يعني باب التكبير والتسميع عند المنام، يعني مش عبارة عن هو هيضطجع على فراشي فقط كده، يأوي إلى فراشي محتاج إلى النوم فقط، ولكن لا، ده هناك عبودية يؤديها ذلك الإنسان ولا يغفل. يبقى ده كأنها وجبة كده، وجبة يعني وجبة آخر الليل، يبقى عند النوم وجبة آخر الليل عند النوم، لكن متمثلة في إيه؟ إذا كان في أذكار، إذا كان في أدعية، إذا كان في صلاة، في تسبيح، في استغفار، في تكبير، في تحميد، يبقى ده زاد الإنسان، زاد الإنسان خاصة عند نومه. قال باب التكبير والتسبيح عند المنام. ثم ذكر رواية عن ابن أبي ليلى رحمه الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها شكت ما تلقى في يدها من الراحة، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما فلم تجده، فذكر ذلك لعائشة رضي الله عنها، فلما جاء أخبرته قال فجاءنا وأخذنا مضاجعنا، فذهبت أقوم فقال مكانك، فجلس بيننا حتى وجدت برد قدمي على صدري، فقال ألا أدلكما على ما هو خير لكم من خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما أو أخذتما مضاجعكما فكبر 34 وسبح 33 واحمد 33 فهذا خير لكما من خادم، هذا خير لكما خادم. في رواية ابن سيرين رحمه الله قال التسبيح 34. يبقى التكبير والتسبيح عند المنام مش فقط كده في دي أذكار الصلاة، ولكن أيضا عند المنام، عند المنام كما قال وأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول أن فاطمة رضي الله عنها شكت ما تلقى في يدها من الراحة، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما فلم تجده، كانت سمعت أن هناك سبي يعني ورد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله أن يمنحها خادم، وأن عشان يعني تستريح من هذا العمل، تستريح من هذا العمل يعين على ذلك العمل، شكت ما تلقى في يدها من الراحة، فكانت تقوم بطحن هذه الحبوب، وبالتالي أراد الخادم عشان يعني يوفر عليها ذلك الأمر أو يعني يرفع عنها ذلك العناء الذي تجده عند طحن هذه الحبوب، فذكر ذلك لعائشة. يعني إيه سبب مجيئها؟ كان طلب الخادم، فلما لم تجد النبي صلى الله عليه وسلم تركت له رسالة مع عائشة رضي الله عنها، فلما جاء أخبرته فقال فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبت أقوم فقال مكانك، يعني هذا كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال فذهبت أقوم فقال مكانك، فجلس بيننا حتى وجدت برد قدمي على صدري، قال ألا أدلكما على ما هو خير لكم من خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما أو أخذتما مضاجعكما فكبر 34 وسبح 33 واحمد 33 فهذا خير لكما من خادم. يبقى لا على أمر الآخرة، وده زاد الآخرة اللي احنا نحتاجه أن نستزيد من ذلك الزاد، هذا خير من الخادم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خير من الدنيا وما فيها. يبقى تسبيحة واحدة خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها، الدنيا إلى زوال وإلى فناء، أما الحسنة فإنها لا تمحى، الحسنة دائما باقية والباقيات الصالحات، يبقى الحسنات والطاعات باقية لا تفنى، أما الدنيا بما فيها فإنها إلى فناء وإلى زوال. لذلك قال فهذا خير لكما من خادم. ودي فاطمة رضي الله عنها يعني دل ابنته على الخير، دل ابنته على الخير، إيه الخير أين؟ يبقى لما الإنسان يلهم التسبيح والتحميد والتكبير والاستغفار والإنابة والتوبة والإنابة إلى ربي سبحانه وتعالى، يبقى عند المنام يبقى برضك في أذكاره التسبيح والتحميد والتكبير كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده أساسا، يبقى ده عند النوم. كذلك أيضا قال باب التعوذ والقراءة عند المنام، ده يعني نقول جملة كبيرة من الأذكار والأدعية عند النوم، لأن ده آخر عهد الإنسان بليله، آخر عهد الإنسان، يبقى ممكن ينام. والنوم كما بينا من قول الله سبحانه وتعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ورسل الأخرى إلى أجل مسمى. يبقى دي إيه الإنسان يأوي إلى فراش، يبقى بحتاج أنا يعني لا أغفل ولا أتكاسل عن هذه الأذكار، دي ممكن يبقى آخر كلمات تكلم بها الإنسان، بعد كده يكون إيه يرحل عن الدنيا، يرحل عن الدنيا بعند النوم وكأن إيه يدخل إلى الموت، فالآن أنت ستموت، يبقى ماذا أصنع؟ فأنا محتاج إلى بعض الوقت عشان أنا إيه يعني يتوب الإنسان ربي، ينيب ربي، يستغفر، يكثر من الدعاء، من الأذكار، من قراءة القرآن. يبقى لو أتى الموت لهذا الإنسان أتى وكان على خير حال، أتى وكان على خير حال، بنقول ده أنا بقالي كام يوم، بقالي سنوات وبفعل ذلك الأمر، خلي بالك لا تغفل. فيعني يعني اقترب ذلك الوعد، اقترب ذلك الوعد فلا تغفل. ساعات مع طول الأمد إنسان كده يمل، يعني يشعر بالملل، لما يشعر بالملل بيرجع القهقرة، أقول لك لا ده أنت كل لحظة نتقدم فيها يبقى لابد من التأكيد على النفس، أنا الآن على يقين أنني أقرب إلى الموت من لحظة السابقة. فلذلك قال باب التعوذ والقراءة عند المنام. ذكر في رواية عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه وقرأ بالمعوذات ومسح بهما جسده. تقول عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه وقرأ بالمعوذات ومسح بهما جسده. يبقى على ذلك هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم عند النوم، كان يقرأ بالمعوذات وينفث في يديه ثم يمسح وجهه ورأسه وما يليه من جسده، يفعل ذلك ثلاثا كما قالت عائشة رضي الله عنها. يبقى هذه نتوضأ وضوءنا للصلاة، الضغط على الشق الأيمن، ثم يقول هذا الذكر الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم براء بن عازب رضي الله عنهما. كذلك أيضا يبقى انتهى من الذكر، يبقى في التسبيح أو بدأ بالتسبيح ثم يقول ذلك الذكر، المعوذات، آية الكرسي، نقول ده الشيطان قال ذلك لأبي هريرة رضي الله عنه إذا أويت لفراشك فقل الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية، وقال إن قال ذلك كان عليه حافظ رب سبحانه وتعالى حتى الصباح ولا يقربه شيطان، ولا يقربه شيطان. يبقى هذه ذكره والذي علمه للبراء بن عازب رضي الله عنه، هذه آية الكرسي، هذه المعوذات، هذه برضه كان الأذكار هو التسبيح والتحميد والتكبير كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها. تقول عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه وقرأ بالمعوذات، يبقى كان بيجمع يديه القرب من فيه، ثم يقرأ بالمعوذات، قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس. بعد ما انتهى قل أعوذ رب الناس ينفث في يديه، يدفل كده في يديه، ثم يمسح بها وجهه ورأسه وما يلي وما يستطيع من يصل إليه إن جسد. يفعل ذلك ثلاثا، قالت ومسح بهما جسدا، يفعل ذلك ثلاثا. يبقى هذه إيه؟ صورة من صور أذكار عند النوم. كذلك أيضا قال باب، ولم يذكر له ترجمة، قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا آوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. قول أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا آوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، يبقى طرف الإزار اللي هو يلي الجسد يعني، فإنه لا يدري ما خلفه عليه، إذا كان فيه أتربة فيه هوام فيه غيره فبينفض يعني بينفض يعني هذا المكان اللي هو هيضجع عليه، ثم يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. حتى الإنسان ما يجي يضع كده جنبه على الفراش كل ذلك بحول الله وقوته، لما بستيقظ كده أو أقوم بالفراش كل ذلك بحول الله وقوته، ما بينساش الإنسان، ما بيغفلش، لا يغفل، ممكن كده لا يقوى أن يضجع، لا يقوى أن يضجع، يعني على ذلك دخل الفراش، فإحنا اعتدنا كده واحد الضجع اعتاج لما يستيقظ يقوم، كل ذلك بحول الله وقوته، كل ذلك بحول الله وقوته، ممكن ينام الإنسان وبالتالي لا يقوى على الحراك، لا يقوى على أن يقوم. وكذلك أيضا قد يجلس على فراشه ولا يقوى أن يضجع، فلما بقى ضايع كل ذلك بحول الله وقوته. تذكر نعم الرب علينا سبحانه وتعالى، لما أقوم من نومي كده وأقوم يبقى أتذكر نعم الرب سبحانه وتعالى وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. قال إن أمسكت نفسي فارحمها، إن قبضت في هذه الليلة فبيدعو ربه سبحانه وتعالى أن يرحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، يعني دعاء. لو مات يبقى طلب من رب سبحانه وتعالى الرحمة، لو استيقظ وكان ما زال في الحياة يبقى يدعو رب سبحانه وتعالى أن يحفظه بما يحفظ به عباده الصالحين. ثم ذكر باب الدعاء نصف الليل، قال باب الدعاء نصف الليل. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، وهذا حتى طلوع الفجر كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ثلث الليل كده الأخير بأكمله، ربنا سبحانه وتعالى ينزل السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، ويقول لا أسأل عن عبادي غيري، لا أسأل عن عبادي غيري، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، وذلك حتى طلوع الفجر، وذلك في كل ليلة من الليالي، يعني مش ليالي كده أو ليلة معدودة في الأسبوع كده هي فقط، لا كل ليلة من الليالي. والتوقيت دي ثلث الليل الأخير، حتى إمتى؟ حتى طلوع الفجر. والله تعالى ينادي على عبادي، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. يبقى المسلم العاقل كده إن كان له حاجة، والحاجات متعددة عندنا، يبقى ماذا نصنع؟ يعني يقوم في ذلك الوقت يناجي ربه سبحانه وتعالى ويدعوه، والله تعالى يستجيب لدعاء من دعاه، الله تعالى يستجيب لدعاء من دعاه، ويعطي من سأله، ويغفر لمن استغفره. يبقى الله عز وجل يقول لا أسأل عبادي غيري، من يدعوني فأستجيب له، والله تعالى يستجيب لدعاء من دعاه، من يسألني فأعطيه، عطاء ربك سبحانه وتعالى توقف على طلب العبد، ومن يستغفرني فأغفر له، الله تعالى يغفر لمن طلب منه المغفرة. يبقى الدعاء نصف الليل، يبقى آخر الليل، آخر اللي لك حاجة قم في ذلك التوقيت، يبقى لا تضن على نفسك ولا تبخل على نفسك انه ايه المطلوب منه، مش يعني هيخرج من بيتي الى مكان ما، لا هو في بيتك ولكن يقوم يعني يطرق ذلك النوم ويرق ذلك النعاس حتى يقبل ذلك الملك الديان ويسأل ربه سبحانه وتعالى والله تعالى يعطي ذلك السهول. قال باب الدعاء عند الخلاء. باب الدعاء عند الخلاء. ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث حتى عند دخول الخلاء. حتى عند دخول الخلاء يعني الإنسان لا ينسى أبدا. في أدعية في ذكر سواء عند الدخول أو عند الخروج. عند الدخول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث, وعند الخروج قال غفرانك. يبقى بنحتاج كده ما ننساش. وذكر الإمام البخاري رحمه الله يعني هذا الدعاء عند الخلاء بعد النوم, وبالتالي أيضا يعني في الكلام عن الأذكار بالليل عند الخلاء لأن الإنسان استيقظ بالليل قام في غالب الأحوال ليدخل الخلاء يدخل الخلاء وكذلك لكي يتوضأ لكي يتوضأ. فنسأل ذلك هو أن يذكر يبقى عند الخلاء يبقى هذا دعاء عند الخلاء ليه؟ يبقى لأنه قام من نومه فيحتاج في غالب الأحوال للدخول للخلاء يبقى لا ينسى كده وأيضا لا يكون في دهشة النوم وينسى ذلك الذكر عندما يدخل الخلاء يتقدم بقدم النصر يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. دعاء حتى عند الخلاء ودعاء أيضا عند الخروج من الخلاء كما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول غفرانك يخرج بقدم اليمنى ويقول غفرانك أنا عبد لله سبحانه وتعالى أنا عبد ما انساش أبدا يعني في أي لحظة من اللحظات أنني عبد لله سبحانه وتعالى. وكل يعني حالة بيمر بها الإنسان يعني يظهر هذه العبودية رب سبحانه وتعالى خاصة في مسألة التزام الإنسان للأدعية والأذكار. قال باب ما يقول إذا أصبح. قال باب ما يقول إذا أصبح عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أبوء لك بنعمتك وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أعوذ بك من شر ما صنعت إذا قال حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان الجنة وإذا قال حين يصبح فمات من يومه مثله. كذلك في رواية عن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد النوم قال باسمك اللهم أموت وأحيا استيقظ من منامه قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. كذلك في رواية عن أبي ذر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ رجعه من الليل قال اللهم باسمك أموت وأحيا فإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. ونرجع كلام بإذن الله سبحانه وتعالى هذه الترجمة إلى مرة قادمة نكتب ذلك القدر. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.